العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه كلمة بعنوان الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله كما عرفتم. كما تعلمون أن موت العالم ثلمة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من علامات أشراط الساعة ذهاب العلماء، قبض العلم. وعلامة ذهاب العلماء وقبض العلم أن يموت العالم ولم يأخذ من علمه من يكون مثله. ومن حق العالم على الأمة الترحم عليه والدعاء له وذكر محاسنه وغض النظر عما قد يكون من الزلات التي تكون لعامة البشر من حيث العموم، وكذلك تكون لغير الأنبياء. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون. ومن حق العالم أيضا علينا أن ننشر علمه، ومن نشر علمه نشر أقاويله وفتاواه واختياراته. وكانت هذه المحاضرة عندكم لمناسبة، وهي أن أول رحلة للشيخ في الكويت كان عند شباب الفاحين، وكان ذلك في عام 1413 من الهجرة النبوية. وتوالى بعد ذلك زيارات الشيخ إلى الكويت. أما اسمه ونسبه وكنيته فهو عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري الحمداني. وبنو جابر بطن من بطون حمدان، وحمدان فخذ من الفخوذ الكبيرة من حرب، وكانوا يسكنون في نواحي الحجاز في القرى المحيطة بالمدينة. وكان شيخنا يكنى بأكبر أولاده، فكان يكنى بأبي عبد العزيز. والشيخ له أولاد من زوجته الأولى ومن زوجته الثانية. ولد رحمه الله تعالى عام 57,300 من الهجرة، الموافق لسنة 38,900 من الميلاد، في بلدة يقال لها الفقير أو الفقير، من وادي الفرع في منطقة المدينة النبوية. ونشأ رحمه الله تعالى مع والده، حيث انتقل والده إلى مهد الذهب ليعمل في شركة تنجيم الذهب في أول أيام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. فذهب الشيخ رحمه الله وهو صغير مع والده وأمه إلى وادي أو إلى منطقة مهد الذهب، وكان هذا في سنة 65,300، الموافق للسادس والأربعين والتسعمائة والألف، يعني عمر الشيخ قرابة 8 سنوات. أما في قرية الفقير أو الفقير أو الفقير، ما كان هناك مدرسة في ذاك الوقت، لكن في مهد الذهب كان هناك مدرسة. فيسر الله عز وجل للشيخ أنه تلقى مراحل التعليم الأولى في منطقة مدينة مهد الذهب أو في قرية مهد الذهب. والشيخ ولد رحمه الله ضريرا، ولد رحمه الله ضريرا بخلاف الشيخ صالح السحيمي حفظه الله صاحبه ورفيقه في الدرب وأنيسه، فإنه كان مبصرا ثم أصيب بالضرر في عينه. وبعد تلقي مراحل التعليم الأولى ورجوع والده إلى المدينة، استقر الشيخ مع والده بالمدينة عام 76 و300,000 من الهجرة، الموافق 56,900,000 من الميلاد. لكن لظروف عائلية انقطع الشيخ عن الدراسة لفترة من الزمن، ثم استأنف الدراسة ولله الحمد والمنة في سنة 81,300,000 من الهجرة، الموافق ل61,900,000 من الميلاد في دار الحديث المدني. وكان الشيخ رحمه الله يقول لي: لو أنه وجه من أول مقتبل عمره لكان حافظة من حفاظ زمانه، لكنه رحمه الله إنما وجه في حفظ العلم يوم أن دخل دار الحديث المدنية التي أنشأها العلامة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي المحدث المشهور، وهو شيخ مشايخنا الكبار. الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله أسس دار الحديث المدنية الموجودة إلى الآن في المدينة النبوية، وبقي الشيخ في دار الحديث لمدة 2 سنين، ثم بعد أن فتحت الجامعة التحق الشيخ بالمعهد العلمي يوم أن فتح المعهد العلمي قريب أيضا من دار الحديث، وكان قريبا من سكن الشيخ وسكن والده رحمه الله، فالتحق الشيخ بالمعهد العلمي. المعهد العلمي كان تابعا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قبل، وبقي الشيخ في المعهد العلمي 5 سنوات، المعهد العلمي كان تابعا لإدارة الكليات والمعاهد في أول الأمر، وكان إدارة الكليات والمعاهد تحت رئاسة سماحة الشيخ مفتي المملكة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. تخرج الشيخ رحمه الله من المعهد العلمي، وكان في ذاك الوقت الذي يتخرج من المعهد العلمي يوظف بالوظيفة المناسبة للمعهد الذي يدرس فيه، وكان الشيخ في المعهد العلمي الذي يتخرج منه يكون مدرسا إما للعربية أو مدرسا للقرآن أو مدرسا للعلوم الإسلامية. بعد ذلك تزوج الشيخ رحمه الله بعد تخرجه من المعهد العلمي، وذلك قبل التحاقه بالجامعة الإسلامية، ثم التحق بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية 88,300,000. تعلمون أن الجامعة الإسلامية فتحت رسميا 81,300,000، يعني الشيخ يعتبر من أوائل الدفعات التي التحقت بالجامعة الإسلامية، وكان ذلك في سنة 69 و900 من الميلاد، التحاق الشيخ بكلية الشريعة، وهذه هي سنة ميلادي، يعني الشيخ دخل إلى كلية الشريعة وأنا ولدت فيها. تخرج رحمه الله من كلية الشريعة عام 92,300,000، الموافق 72,900,000 من الميلاد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان من توفيق الله عز وجل لشيخنا أن درس في كلية الشريعة على كابر العلماء الذين كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية التي لم تكن فيها إلا كلية واحدة هي كلية الشريعة. فدرس الشيخ على أمثال شيخنا المعطاء المحدث العلامة عبد المحسن ابن عباد البدر حفظه الله ونفع به العباد والبلاد، فدرس على عدة من المشايخ، وممن درس عليهم أيضا أخذ عن بعض أكابر اللغويين كما سيأتي في ذكر شيوخه. وبعد تعينه بعد تخرجه من كلية الشريعة تعين الشيخ مدرسا في أحد المدارس في جدة، وبقي رحمه الله في جدة مدرسا لمدة 4 سنوات. 4 سنوات كان مدرسا في جدة في مدرسة عادية. وكان المتخرج من الجامعة الإسلامية يمنع أن يعين في الجامعة الإسلامية، ويقولون لا بد أن تذهبوا وتنشروا الدعوة إلى الله جل وعلا في المدارس العامة. فبقي الشيخ رحمه الله مدة 4 سنوات في هذه المدرسة في الجامعة في المدرسة في جدة، ثم بعد ذلك انتقل داعية في مركز الدعوة في المدينة النبوية، ثم بعد ذلك بقي داعية في مركز الدعوة في المدينة النبوية، وبقي في مدة في هذه الوظيفة وبقي في هذه الوظيفة حتى تقاعده، بقي في وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم وبإلحاح من شيخنا المعطاء ونفع به العباد تعين الشيخ ولله الحمد والمنة مدرسا بالجامعة الإسلامية. وخلال تعييني في الجامعة الإسلامية مع عملي في مركز الدعوة أكمل الشيخ دراسته في الماجستير، وكان الشيخ محبا للتفسير حبا عظيما جما، كان يحب التفسير ويحب البلاغة والفصاحة. والشيخ أكمل الماجستير في قسم التفسير، وفي آخر أيام تدريسه وكان في التخصص الذي يحبه هو التفسير تعين الشيخ أيضا مدرسا في الجامعة الإسلامية، وكان هذا عام 1407. في عام 1407 الشيخ صار مدرس في الجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي، ثم بقي في هذه الوظيفة إلى عام 1414 هجرية سنة 93 و900 و1000 من الميلاد. أنا الظاهر وهمت يوم أن قلت أول قدومي 1413، لا أول قدوم الشيخ 1414، لأن سنة 93 جانا، وحنا هذا عيبنا نحفظ التواريخ بالميلادي ولما نجي نقلبها بالهجري نخطي فيها. الشيخ أول مقدمه إلينا بعد التقاعد، وأذكر هذا الكلام أن بعض الطلاب اللي كانوا حول الشيخ كانوا يسألون ليش ما جيتنا قبل يا شيخ، قال كنت في وظيفة ما أقدر أجي. وأنا الذي كنت أقرأ عليه يوم أن قدم رحمه الله تعالى عند شباب الفاحيل حفظهم الله ووفقهم ونفع الله عز وجل به. هذا بالنسبة لمسيرته العلمية ومسيرته الوظيفية. أما مشايخه فإن الإنسان يعرف علم الإنسان بأي شيء بثلاثة أشياء: أولا بالنظر إلى مشايخ عمن أخذ العلم، ثانيا بالنظر إلى موروثه العلمي ماذا ترك، ثالثا بالنظر إلى طلابه كيف هم ومن هم وما منزلتهم في العلم. فلا يمكن لأحد أن يحكم على إنسان ما في درجته العلمية بمجرد النظر إلى شيوخه، ولا بمجرد النظر إلى كتابه وتأليفه، ولا بمجرد النظر إلى تلاميذه، بل ينبغي النظر الجمعي. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيخ عالما لكنه لا يحسن التأليف. وقد حدثني والدي رحمه الله أنه كان له من الشيوخ من لا يعرف القراءة والكتابة علمه في صدري حفظا، ما ألف لكن علمه في صدري، لكن ترك تلاميذ. وأنا أعرف من مشايخنا ممن درسونا في الجامعة الإسلامية من كان إذا تحدث لا تفهم عليه ولا تستطيع أن يعني تفهم المسألة بتقريره، لكن إذا كتب يكتب كتابا كأنه من كبار علماء ليس هذا الزمان، زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا زمن من قبله. فالشيخ رحمه الله أخذ عن عدة من طلاب العلم والمشايخ يصعب حصرهم، وهذا من الأخطاء التي حصلت عندي، أن الشيخ رحمه الله كان يذكر كثيرا من مشايخ، وكنت أسجل ذلك في كراسة معي، لكن مع الأسف مع التنقلات تنقلات المنزل إلى مكان إلى مكان فقدت هذا الكتاب الذي كان فيه خاص كل ما يتعلق بحياة الشيخ رحمه الله تعالى. لكن مما أذكر من مشايخه أنه أخذ في دار الحديث عن سيف الرحمن بن أحمد وعمار بن عبد الله، وكان الشيخ يحب ويجل هذين الرجلين لاهتمامهما بالحديث واللغة. وفي المعهد العلمي أخذ الشيخ عن عبد الله بن عبد العزيز الخضيري لا سيما الفقه، وأخذ عن الأستاذ عودة بن طلق الأحمدي أيضا علم الفقه، والأستاذ دخيل الله بن خليفة الخليطي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان وأخوه الشيخ محمد بن عبد الله العجلان رحمهم الله تعالى. ومعروف الشيخ عبد الرحمن العجلان ومحمد العجلان من كبار المشايخ